لو مهموم لو زعلان لو شايل هم الدنيا لو تعبان لو مش رايق وعايزها تفرج في ثانية روح لها احضنها اشكلها حتشيلها ارضيها كفيها خليها تدعيلها روح لها احضنها اشكلها حتشيلها ارضيها كفيها خليها طول ما انتي جنبي يوم وانا في عزوة وعيلة ولمة ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ويقدر نرديكي يما واردلك جميل روح لها افضل مشكله حتشيلها ارضيها كفيها خليها تدعيلك افضل مشكله حتشيلها ارضيها كفيها خليها تدعيلك عارف مين هي يا خليها